فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أفصل بين الأذكار التي تقال بعد الصلاة، أن أفصل بينها بالسنة الراتبة؟ الأولى ما تفصل بينها، الأولى أن تكون موالية للصلاة، وإذا فصلت لا بأس. نعم.